أحسن الله إليكم، هل يلزم من التحذير الهجر؟ التحذير شيء والهجر شيء آخر، فلا ملازمة بينهما. قد يهجر المرء آخر ولا يحذر منه، نعم، لكن الذي أعلمه أن الهجر يتبع التحذير، فما أعلم إنسان حذر منه وخالطه أهل العلم والفضل من العلماء وطلاب العلم وحتى عوام الناس المتبصرين الفطنين الحذاق يتبعون علماءهم وطلاب العلم منهم، فلا يخالطون من حذر منه. نعم. اللهم إلا شخص يعني يريد مناصحته ويحاول أن يتوب، يعني ينصحه بالتوبة مما حذر منه بسببه، هذا لا يهجره. نعم.